بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن أي يظفرنها، وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ظفائرها، فهل يصح غسلها مع أن الماء لم يصل إلى كل منابت الشعر؟ أفيدنا أفادكم الله. نعم، إذا أفاضت بعد رأسها كفى. سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت يا رسول الله إني رأت أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ فقال إنما يكفيك أن تفيض على رأسي ثلاث حتيات، ثم تفيض عليك الماء فتطهري. فإذا حدث يعني على رأسها ثلاث مرات، إذا غرفت على رأسها ثلاث مرات من الماء وسال عليه الماء شكف ذلك، وإذا تنقضه يكفي أن يمر عليه الماء وعلى الضفائر، يكفي ذلك ولا حاجة إلى النقض. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.